يحج بالناس وأن يعلمهم مناسك الحج، وأردف علي بن أبي طالب أرسله أن يقرأ عليهم سورة براءة، صدر سورة براءة لما فيها من البراءة، براءة الله ورسوله والمؤمنين من المشركين، وما فيها من الكلام على العهود التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين. وأعلن في الحج أبو بكر وعلي، أعلن للناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فحج النبي صلى الله عليه وسلم عام 10، وهي حجة الوداع المعلومة المشهورة التي ما حج غيرها في الإسلام. أما من حيث الحكم فالحج أحد أركان الإسلام، وهو فرض مفروض كفرض الصلاة والزكاة والصوم، ولكنه على الاستطاعة كما جاء مقيدا في الآية الكريمة: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفرضيته بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب ففي هذه الآية الكريمة: ولله على الناس، أي فرض الله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وبالسنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتب فرض. وبالإجماع أجمع المسلمون على فرضية الحج، ومن أنكر وجوبه فهو كافر كفرا أكبر، لقول الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وهل وجوبه على الفور أو على التراخي؟ يعني هل وجوبه على من استطاع الحج أن يحج فورا فلا يؤخر، أم أنه على التراخي، بمعنى أنه لو أخر مع قدرته لا حرج عليه؟ هذا خلاف بين العلماء رحمهم الله، ذكروا هذين القولين. قوم قالوا على الفور، أي متى استطاع المسلم والمسلمة الحج فلا يجوز التأخير أبدا، ومن أخر فهو آثم. فإذا مات ولم يحج بسبب هذا التأخير فقد ترك هذا الفرض عمدا، فيكون على خطر عظيم. ومن قال إنه على التراخي ففي أي وقت أتى به فلا حرج عليه، والصحيح أنه على الفور لا على التراخي، وأنه متى توفرت شروطه وانتفت موانعه وجب على المكلف المسلم أن يبادر إلى الحج. وهذا هو القول الراجح. وقد ذكر العلماء للحج شروطا استنبطوها من الكتاب والسنة، وهي 5. الشرط الأول الإسلام، وهو شرط صحة، لا شرط وجوب، فإن الكفار مخاطبون بأصول الدين وفروعه، فلا يقبل الحج من الكافر ولا الحج. ومن المؤسف حج المشركين القبوريين الناطقين بلا إله إلا الله محمد رسول الله وأهل الصلاة والصيام وقراءة القرآن والحج، وهم مع ذلك قبوريون أي عباد القبور، يستغيثون بأهل القبور ويستنجدون بهم ويذبحون لهم وينذرون لهم ويعتبرونهم وسائط بينهم وبين الله، ومع هذا يقومون بالعبادات الحج وغيره. وهذا والعياذ بالله هذا هو الخسران المبين، وهذا هو الضلال البعيد الذي لا جبران له إلا أن يتوب ويدخل في الإسلام فتقبل أعماله بعد ذلك، والإسلام يجب ما قبله، ولكن أكثرهم لا يعلمون ويظنون بأنهم على هدى وأنهم هم الذين يحبون الرسول ويحبون الأولياء والصالحين أحياء وأمواتا، وأن الذين ينهونهم عن الاستشفاع بهم والتوسل كما يقولون بجاههم والتوسط بهم عند الله هؤلاء هم الذين يبغضون الأولياء. هكذا انعكست الحقيقة عند هؤلاء الجهال الذين استحوذ الشيطان على قلوبهم وبلغتهم نصيحة الناصحين في وسائل الإعلام المتعددة. ثانيا، الشرط الثاني من شروط الحج العقل، البلوغ. ثاني البلوغ أي أن يكون بالغا رجل أو امرأة، وهذا شرط وجوب لا شرط صحة، إذ أنه قد يصح من الصبي المميز وغير المميز يصح، المميز ينطق عن نفسه ويعمل ما يقدر عليه، وغير المميز الصغير يحج به. إذن فالبلوغ شرط صحة شرط وجوب لا شرط آسف شرط البلوغ شرط وجوب لا شرط صحة، إذ أنه يصح من الصغير. ثالثا العقل، وهو شرط وجوب وشرط صحة، فلا يجب على المجنون الحج ولا يصح منه حتى يفيق الإسلام، والبلوغ والعقل والحرية. الرابع الحرية، أن يكون حرا بخلاف ما إذا كان عبدا مملوكا لا يجب عليه. والحرية شرط وجوب لا شرط صحة، بمعنى أنه إذا حج العبد المملوك بإذن سيده فحجه صحيح، وإن مات قبل حريته أجزأه الحج الذي حجه وقت رقه، وإن عتق وصار حرا وجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام هو والصغير. والخامس الاستطاعة، الشرط الخامس الاستطاعة أي القدرة على الحج، وفسرت الاستطاعة في آثار متعددة بوجود الزاد والراحلة أي بوجود المركب ووجود الزاد الذي يبلغه إلى بيت الله الحرام ويعيده إلى أهله مع تأمين أهله أيضا، ضمن الاستطاعة أمن الطريق. أمن الطريق، فإذا علم أن الطريق مخوف فيه القتل وفيه النهب فلا يجب الحج، ولا يعتبر الحاج مستطيع حتى يأمن السبيل. ومتى استطاع وجب عليه الحج. وأما المرأة فمن شروط تضاف إلى شرط الاستطاعة أو من الاستطاعة وجود محرم للمرأة، فلو ملكت المال والمركب ومؤنة أهلها ولكن لم تجد محرما يوافقها فإن الحج لا يجب عليها، كما أنه لا يجب عليها أن تبذل أجرة لأحد أقاربها فيحج بها، لا يجب عليها الأجرة. فإن فعلت فهو من باب الإحسان ومن باب يعني الاحتياط فقط، ليس واجبا. أما من حيث التكرار وعدم التكرار فإن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، فمن أداه في حياته مرة واحدة أدى فرضه، ومن زاد فهو تطوع مهما أكثر من الحج، وفيه فضل عظيم. وهكذا العمرة، العمرة اختلف العلماء فيها أواجبة هي أم سنة، فقال قوم بأنها سنة وقال آخرون بأنها واجبة، والصحيح أنها واجبة لحديث حج عن أبيك واعتمر، فقرنا في الأمر بين الحج والعمرة، واجبة على أهل الحرم وواجبة على أهل الآثار، إلا أن أهل الحرم إذا أرادوا الاعتمار خرجوا إلى أدنى الحل فأحرموا وطافوا وسعوا وتحللوا، والآفاق ينشئها من الميقات الشرعي. أما الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لم يرفث، الرفث الجماع، جماع النساء ومقدمات الجماع من المباشرة وغيرها، والفسوق معناه الخروج عن الطاعة والوقوع في المعاصي، والمعاصي تختلف منها الموبقات ومنها الصغائر. والحاج يجب عليه أن يتحفظ على نفسه من الذنوب وأن يكثر من الطاعات حتى يظفر بهذا الأجر. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والعمرة فيها فضل عظيم وفي متابعتها كذلك أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. ثم تكرار العمرة في تقدير المدة الزمنية بين العمرتين هذا خلاف بين العلماء، يعني إذا اعتمر كم مدة يمكث ثم ينشئ عمرة ثانية، هذا أمر مشكوك عنه، يبقى الحكم على العموم، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، فإن تقارب الزمن وإن تباعد فالأجر ثابت. نعم. من وقع بالشرك من القبورية، نعم، الذي يقع بالشرك من القبوريين هل يلزمه أن يعيد الحج بعد التوبة؟ لا شك، لا شك أنه لا يجزئه ذلك الحج، حجة الإسلام إن أسلم في عنقه. نعم. باب وجوب الحج على الفور. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج عن الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل أو أحدهما عن الآخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه أحمد وابن ماجه. وسيأتي قوله عليه السلام: من كسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قابل. وعن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه. لا إله إلا الله. هذه الأحاديث كلها والأثر دليل على وجوب الحج على الفور، بمعنى أنه متى استطاع المكلف المسلم ذكر أو أنثى فإنه يجب عليه أن يحج ولا يؤخر أبدا. فالتساهل خطير، لأنه إذا كان مستطيعا ثم يصاب بحب الدنيا أو الكسل فيؤخر هذا الفرض العظيم فقد عرض نفسه للإثم، لعله يموت قبل أن يحج فيكون آثما. والأثر الذي روي عن عمر: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فمن وجدوا من وجدوه عنده جدة يعني سعة فلم يحج فليضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهو لا يقول يعني هذا الكلام من قبيل الاجتهاد، لا بد من رجوعه إلى النصوص، إذ لا يقال هذا القول بالرأي. فالأحاديث يعني تدل على وجوبها على الفور. باب وجوب الحج على المعذور إذا أمكنته الاستنابة، وعلى الميت إذا كان قد وجب عليه. عن ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره. قال: فحج عنه. رواه الجماعة. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة شابة من خثعم فقالت: إن أبي كبير وقد أسند وأدركته فريضة الله في الحج ولا يستطيع أداءها، فأجزي عنه أن أؤديها عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مطلوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فحجج عنه. رواه أحمد والنسائي بمعناه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم، حجي عنها. رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه، وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك. وفيها قال: جاء رجل فقال إن أختي نذرت أن تحج، وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا، وشبهه بالدين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أخذيته عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك. رواه الدارقطني. كل هذه الأحاديث في الاستنابة في الحج عن الغير، والغير هذا الذي يصح الحج عنه لا يخلو من حالين: إما أن يكون قد توفي متوفى، وإما أن يكون معضوبا أي مصاب بمرض يعجزه عن الثبوت على الراحلة وممارسة أعمال الحج، لا ماشيا ولا راكبا، فهذا يحج عنه إن كان من ماله وإن كان من مال متبرع. ولا بد أن يحج عنه حجة الإسلام. والمتبرع لا يشترط أن يكون هو الابن، وإلا فلا، بل إن حصل من الابن الأكبر فذاك، أو من غيره من الأبناء ذكورا أو إناثا، أو من الأصول كالجد ونحوه، أو من القرابة، أو من الأصحاب، المهم أنه يحج عنه إما من ماله وإما متبرعا، فتجزئ عنه الحج، بشرط أن يكون الذي يحج عن الغير قد حج لنفسه، لحديث الرجل الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي يقول: لبيك اللهم عن شبرمة. قال له: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي في الإسلام. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. رجل، فلا يجوز لأحد أن يحج عن الغير حتى يحج عن نفسه، وهو القول الراجح. وللفقهاء تفاصيل في هذا الموضوع، إلا أن الحديث نص في أنه لا يجزي الحج عن الغير ما لم يحج عن نفسه. فإذا حج عن الغير وأكمل الحج لشخص ثم سأل بعد ذلك أهل العلم، فإنهم يعتبرون الحج عن نفسه ويعود على من دفع المكافأة له، يعود بها صاحب المال، يعود بها عليه، تكون دين على الذي حج عن الغير، فحجه لنفسه، ويعيد ما أخذ من الإعانة يعيدها لأصحاب المتوفى المنوب عنه أو المعبود. وكذلك النذر، يعني رجل حج الفريضة ولكنه نذر أن يحج هذا العام، وتوفي قبل أن يأتي الحج، فهنا من حج عنه من أقاربه كأبنائه ذكورا أو إناثا أو آبائه أو أي متطوع فإنه يجزي عنه ذلك النذر ولا يكون آثما بذلك. نعم ما لي الصدقة تعتبر صدقة على المتوفى، يعني يحج عنه نافلة، يحج عنه نافلة. الحج والعمرة عن الميت أو المعذوب نافلة صحيحة، تقاس على الفريضة. لما؟ لأن الحج والعمرة فيه عبادة مالية وبدنية، فما دام فيه يعني نصيب من العبادة المالية فهو صحيح، والذي لا يصح على القول الراجح الذي ظهر لي طبعا هي العبادة البدنية، إهداء ثواب العبادة البدنية كصلاة التطوع وإهداء ثوابها، أو قراءة القرآن وإهداء ثوابه، أو الصيام وإهداء ثوابه. هذه على القول الصحيح أنها لا تصح ولا يهدى ثوابها، لأنه لم يرد فيها نص، فهي داخلة في عموم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، إلا ما خصه الدليل، يعني لا يؤجر الإنسان إلا على ما قدمه. فإذا مات لا يؤجر على شيء إلا ما جاء به النص كالصدقة المالية والدعاء وصيام قضاء صوم النذر أو الواجب بالأصل إذا فرط، وكذلك دعاء الولد الصالح والمال، صدق بالمال أو العلم الذي ينتفع به من بعده، ولا يشترط ذلك أن يكون مكتوبا، بل من انتفع الناس من علم الشخص وهو على قيد الحياة مشافهة تلقينا يعتبر من العلم النافع، ورب حامل علم عن معلم ينشره أكثر من المعلم، ويفتح الله له فيعلم يعني عددا كثيرا من الناس، وهكذا. وفي الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد علم نافع، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. نعم. باب اعتبار الزاد والراحلة. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الزاد والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيلا. رواه ابن ماجه. جاءت آثار كثيرة بهذا التفسير، الاستطاعة، الزاد والراحلة، وهما اللذان يحتاج إليهما الحاج، فمن لم يجد الزاد أو الراحلة فلا يجب عليه الحج. واختلف العلماء في من لا يحتاج راحلة لقرب مكانه، أيجب عليه أن يحج ماشيا؟ نعم، كأهل مكة وما جاور المشاعر، لا يشق عليه أن يحج ماشيا. إذا كان الناس من الآفاق يحجون مشاة فالذي بجوار المشاعر وجوار الحرم لا يشق عليه أن يحج ماشيا. فإذا انتفت المشقة وصار قادرا على المشي فلا يعتذر ولا يعذر لكونه ما وجد راحلة. فما كل الناس يحتاجون إلى راحلة، ولكن الزاد يحتاج إليه جميع الناس. كيف؟ الله المستعان. هذا هو، لا يمكن أن يتم حج إلا أن يكون فيه ولي أمر الحج بالمسلمين، وإلا لا يكونون آمنين. التصالح الآن الموجودة المخالفة فيها ما الحكم؟ التصالح هي يعني مدروسة، ما أقرت إلا بعد دراسة على مستوى العلماء، ورأوا ما يحصل من الضرر على الناس بدون هذا الترتيب من القتل والدفن والمشقة التي تلحقهم، وسووا هذا التنظيم. والذي يخالف هذه لا يجوز له، يكون عاصيا، مع أن من لم يسبق له أن حج لا يمكن أن يمنع من التصريح أبدا، لابد أنه يعطى تصريح. لكن الذي قد حج وما تمت له المدة المضروبة هو الذي يمنع، والتحايل لا يجوز. حج صحيح، حج صحيح لكنه آثم. باب ركوب البحر للحج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك به. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما. وعن أبي عمران الجوني قال: حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتياجه فمات برئت منه الذمة. رواه أحمد. ومن ركب البحر عند ارتجاجه، عند ارتجاجه هذا الهيجان يعني. صحيح، حول البحر لا يركبه إلا مضطر، إما يريد الحج والعمرة، وإما يريد الغزو في سبيل الله، وإما يريد طلب العلم، وإما يريد قضاء حاجة من حاجاته الضرورية. وأما بدون موجب لركوب البحر فلا، لا يركب البحر. فإذا غلب الحاج على ظنه ارتجاج البحر وهيجان البحر وغلب على ظنه الهلاك فلا يجب عليه. إن تسنى له من طريق البر فعل، وإلا فما وجب عليه حتى يكون مستطيعا آمنا على نفسه في الطريق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أبي مات ولم يحج، فهل لي أن حج عنه تطوعا مرات عديدة وكذلك العمرة؟ وهل لا تكون الصحة من الاستطاعة؟ وهل لا تكون الصحة من الاستطاعة؟ وهل تكون الصحة؟ وكاتبها مغلد. وهل تكون الصحة؟ كما سبق، من حج عن نفسه له أن يحج عن الغير فريضة أو نافلة. والصحة من الاستطاعة ولا شك، لأن المريض لا يطيق. فالمرض إما أن يكون مما يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه، فصاحب المرض الذي لا يطيق من الأمراض التي لا يرجى برؤها يحج عنه الغير ولا حرج. يقول السائل: قلتم حفظكم الله أن من حج وهو مشرك فإنه يعيد الحج بعد التوبة من الشرك، والسؤال هل هو الشرك الأكبر أو الأصغر، يعني الذي يرتكبه في الحج؟ الأكبر هو الشرك الأكبر الذي لا تقبل معه طاعة لا مفروضة ولا واجبة ولا مستحبة. الشرك الأكبر والكفر الأكبر وعبادة الأموات من الشرك الأكبر، الاستغاثة بالأموات والاستنجاد بهم وطلب رفع الحاجات منهم إلى الله، هذا شرك أكبر لا تقبل معه الأعمال أبدا. نعم. يقول السائل: هل يجوز تكفير الخوارج الذين يكفرون عثمان وعلي ومعاوية وغيرهم من الصحابة؟ هذا يرجع إلى حديث من قال لأخيه يا كافر فتبأ بها أحدهما. يقول السائل: ما حكم الاستدانة من أجل الحج؟ لا تجب الاستدانة، ولكن إذا استدان وعنده ما يقوم بوفاء دينه وحج لا حرج عليه. وقد تكون الاستدانة على سبيل التقسيط، يعني منجمة كل عام كذا أو كل شهر كذا، وهي تمشي على هذا الأساس ويملك زادا وراحلة، وجب عليه أن يحج، بخلاف الدين الحال الذي يطالب به صاحبه وهو لا يملك إلا مقدار هذا الدين، فإنه يجب عليه أن يقضي الدين، فإن زاد شيء يكفيه لحجه فعل، وإلا فلا يعتبر مستطيعا. نعم. يقول السائل: هل يقدم الحج أم الزواج؟ يقدم الحج لأنه فرض. يقول السائل: امرأة تستخدم زيت الحشيش شعر الرأس منذ 3 أيام تقريبا، وعندها تساقط في الشعر، وكان الاستخدام من رأيها ولم تستشر أحد، وتقول أنها لاحظت وجود تحسن في استخدامه، فما الحكم الشرعي في استخدام هذا الزيت؟ أفيدونا أثابكم الله. إذا كان مراد بالحشيش الحشيشة المحرمة من المخدرات فلا يجوز لها شراءها أبدا، لا للعلاج ولا لغيره، وهذا منكر، يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل، فإن الله لم يجعل شفاء الأمة فيما حرم عليها. والحشيشة من المخدرات الخطيرة كالأفيون وغيرها من المخدرات، فلتبادر إلى التوبة والتخلي عن هذا العمل الذي هو من إملاء الشيطان على بعض النساء. نعم. السؤال الأخير: توجد كلمة شائعة بين الناس في وقتنا هذا وهي قاتلك الله أو جاهدك الله أو حاسبك الله، أفيدونا جزاكم الله خيرا عن معاني هذه الكلمات وما الأحكام الشرعية المترتبة عليه؟ بحسب من تطلق عليه، إن كان مستحقا ليزجر بمثل هذه الكلمات لتركه الصلاة ولكونه عاقا وخارجا عن خط الصواب، فقيل له ذلك ممن له الحق عليه فلا حرج، وإن كان يعتدي على الناس بدون حق بإرسال هذه الكلمات فلا يجوز.